أنا يا أخي أدعوك فلتجع يمينك في يميني. أنا يا أخي أدعوك فلتجع يمينك في يميني. الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرة ودين. الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرة ودين. أنا يا أخي أدعوك فلتجعل يمينك في يمينك. تجعل يمينك في يمين. الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرة ودين. الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرة ودين. آمالهم أسفي وإخماد العقيدة في يقين. آمالهم بسخي وإخماد العقيدة في يقين. والمرء دون عقيدة والمرء دون عقيدة أمل بأعماق الدجون. أنا يا أخي أدعوك فلتجعل يمينك في يميني. أنا يا أخي أدعوك فلتجعل يمينك في يميني. الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرة وديني. الحاقدون لنا أرادوا هدم آسرة وديني. يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي. أنا يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي. أنا يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي. أنا يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي. في عزهم عزي يكون ومن قواهم